قال موسى ما جئتم بالسحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، سيبطله، سيبطله، سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته، ويحق الله الحق، ويحق الله الحق بكلماته، ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون، إنما صنعوا كيد، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد، صنعوا كيد، صنعوا كيد، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، سحروا سحروا سحروا سحروا سحروا سحروا سحروا سحروا سحروا سحروا سحروا سحروا سحروا سحروا سحروا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، بسحر عظيم، أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، لا يفلح الساحرون، لا يفلح الساحرون، لا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، قالوا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر وما أكرهتنا عليه من السحر وما أكرهتنا عليه وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى وما أكرهتنا عليه وما أكرهتنا عليه من السحر وما أكرهتنا عليه وما أكرهتنا عليه من السحر أكرهتنا عليه من السحر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات النفاثات النفاثات في العقد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد النفاثات النفاثات النفاثات في العقد النفاثات في العقد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة الله أكبر من كل عاقد وعاقدة الله أكبر ممن كتب وعقد الله أكبر ممن كتب وعقد الله أكبر ممن كتب وعقد الله أكبر ممن كتب وعقد الله أكبر ممن كتبت وعقدت الله أكبر ممن سحر وعقد الله أكبر ممن سحر وعقد الله أكبر ممن سحرت وعقدت سحرت وعقدت سحرت وعقدت سحرت وعقدت الله أكبر ممن كتب وعقد كتب وعقد كتبت وعقدت كتبت وعقدت الله أكبر ممن عقد ودفن الله أكبر ممن عقد ودفن الله أكبر ممن عقدت ودفنت الله أكبر ممن عقدت ودفنت الله أكبر من كل عقدة، الله أكبر من كل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، تفك العقد، تفك العقد، تفك العقد، تفك العقد، تبطل الأسحار وتفك العقد، تبطل الأسحار وتفك العقد، تفك كل عقدة في البطون والأرحام، على العقول والأفهام، على العقول والأفهام، تبطل كل عقدة، تبطل كل عقدة، تبطل كل عقدة، تبطل كل عقدة، عقدتها، عقدتها، عقدتها، عقدتها، نفثتها، نفثت، نفثت، عقدت، نفثت، عقدت، نفثت، عقدت، دفنت، دفنت، دفنت، دفنت، دفنت، دفنت، نفثت، عقدت، ربطت، أحكمت، دفنت، دفنت، على الصخور والرمال، تحت الصخور والرمال، تحت الصخور والرمال، تبطل كل عقدة، تبطل كل عقدة مدفونة، تبطل كل عقدة دفنتها، تبطل كل عقدة دفنتها، تبطل كل عقدة دفنتها، دفنتها، دفنتها، على الصخور والرمال، على الجبال، على الجبال والأكان، في الصحاري والرمال، في الأحجار والأشجار، في البطون والأرحام، تبطل كل عقدة، تبطل كل عقدة، عقدتها، عقدتها، من آثار اللباس، من زينة اللباس، من آثار اللباس، من زينة اللباس، من حلي اللباس، دفنتها، دفنتها، في الآبار والأعتاب، في الآبار، في الآبار، في كل بئر، في كل جبة، في كل بئر، في كل بئر، في كل بئر، في كل بئر، في كل بئر، في كل بئر، دفنتها، دفنتها، كل عقدة عقدتها، تبطل كل عقدة، كل عقدة عقدتها، عقدتها، عقدتها، للصد عن الزواج عقدتها، للصد عن الزواج، لتعطيل الزواج عقدتها، تبطل كل عقدة، تبطل كل عقدة، لتعطيل كل خطبة، لتعطيل كل خطبة، تبطل كل عقدة، لتعطيل كل عقدة، لتعطيل كل خطبة، تبطل كل عقدة، لتعطيل كل خطبة، لتعطيل كل زواج، لتعطيل كل زواج، لتعطيل كل خطبة، لتعطيل كل زواج، تبطل كل عقدة عقدتها، ساحرة، ساحرة، فاجرة، فاجرة، فاجرة، فاجرة، ماكرة، كافرة، عقدتها، عقدتها، عقدتها، للصد عن الجماع، لتعطيل الجماع، لتعطيل الجماع، لتعطيل المعاشرة، لتعطيل المعاشرة، لتعطيل الإنجاب، لتعطيل الحمل، لتعطيل الولادة، لإسقاط الأجنة، لإسقاط الأجنة، لتعطيل الحمل، لتعطيل الولادة، لتعطيل الحمل، لتعطيل الولادة، تبطل كل عقدة عقدتها، عقدتها، عقدتها، عقدتها، للصد عن النجاح، للصد عن النجاح والتفوق، للصد عن النجاح والتفوق، للصد عن النجاح والتفوق، للصد عن النجاح والتفوق للصد عن النجاح للصد عن العلم والتعليم للصد عن العلم والتعليم للصد عن العمل والوظيفة للصد عن التجارة للصد عن الكسب والرزق والغنى تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة عقدتها ورشت ورشت ورشت ورشت ورشت عقدتها ورشت عقدتها ورشت عقدتها ورشت عقدتها ورشت عقدتها ورشت بسحر معقود ومرشوش معقود ومرشوش معقود ومرشوش عقدتها عقدتها عقدتها عقدتها للفراق والطلاق للفراق والطلاق للفراق والطلاق للفراق والطلاق للفراق والطلاق للفراق والطلاق للفراق والطلاق للفراق والطلاق تبطل كل عقدة عقدتها بسحر النصارى عقدتها بسحر النصارى عقدتها بسحر النصارى بسحر الصليب والنصارى بسحر الصليب والنصارى تبطل كل عقدة عقدتها بسحر الصليب والكنيسة والنصارى تبطل كل عقدة عقدتها بسحر الصليب والتثليث والنصارى تبطل كل عقدة عقدتها بسحر الصليب بسحر التثليث والنصارى بسحر الكنيسة بسحر الكنيسة تبطل كل عقدة عقدتها بسحر المعابد بسحر اليهود بسحر اليهود والمعابد بسحر اليهود والمعابد تبطل كل عقدة عقدتها عقدتها على الأسماء والصور على الأسماء والصور على الأسماء والصور تبطل كل عقدة عقدتها عقدتها مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع عقدتها عقدة عقدة أحكمتها عقدة عقدة ربطتها عقدة عقدة بالشعر عقدتها بالشعر عقدتها من آثار اللباس عقدتها من آثار اللباس عقدتها على كل صورة عقدتها على كل صورة على كل صورة عقدتها تبطل كل عقدة عقدتها كل جارة عقدتها كل جارة كل جارة كل جارة عقدتها كل قريبة كل قريبة عقدتها تبطل كل عقدة عقدتها كل قريبة قريبة قريبة قريبة عقدتها من العمات عقدتها من الخالات عقدتها من العمات عقدتها من الخالات عقدتها من العمات والخالات عقدتها من الخالات عقدتها من العمات عقدتها من الجدات عقدتها من القريبات من قريبات الزوج عقدتها من قريبات الأب عقدتها من قريبات الأم عقدتها من قريبات الزوج من قريبات الزوج عقدتها تبطل كل عقدة عقدتها تبطل كل عقدة عقدتها عقدتها للتمريض عقدتها للتمريض عقدتها لتعطيل الصحة والعافية عقدتها عقدتها عقدتها تبطل كل عقدة عقدتها الليل والنهار عقدتها ذبحت عليها وعقدتها بالدماء عقدتها بالدماء عقدتها بالدماء عقدتها بالدماء عقدتها بالدماء عقدتها تفضل كل عقدة تفضل كل عقدة عقدتها عقدتها عقدتها لتعطيل النجاح والتفوق عقدتها تفضل كل عقدة سحرتها تفضل كل عقدة سحرتها تفضل كل عقدة سحرتها على الأسرة على الأسرة على الأسرة على الآتاب والأبواب على الآتاب والأبواب عقدتها عقدتها سحرتها سحرتها رشتها رشتها رشتها رشتها رشتها رشتها تبطل كل عقدة تبطل كل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة من شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد سحر أعين الناس سحر أعين الناس سحر أعين الناس واسترهبوهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر ولا يفلح ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين إني لكم منه نذير مبين ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون لمحضرون لمحضرون وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ونحن له ونحن له مخلصون ونحن له مخلصون ونحن له مخلصون ونحن له مخلصون أقسم عليكم بالله العظيم يا معشر الجن ويا خدام كل سحر يا خدام العقد وأسحار العقد يا خدام كل سحر يا خدام أسحار العقد يا خدام أسحار العقد يا خدام أسحار العقد أن تغادروا أن تغادروا هذه الأجساد طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم قال فاخرج قال فاخرج قال فاخرج قال فاخرج قال فاخرج قال فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج